ونسأله المزيد من ذلك والستر الجميل علينا وعلى من يعز علينا في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا أبلغكم سلام شيخنا الإمام العلامة ربيع ابن هادي عمير حفظه الله، فقد تكلمت معه يوم الخميس. صوت واضح ولا نقوي الصوت؟ فقد تكلمت معه يوم الخميس بعد المساء، وكما ذكرت لكم في التغريدة قلت له إن شاء الله يوم الجمعة عندنا دورة في حفر الباطن عند الشيخ عبد الله الظفيري، فما هي وصيتك لنا جميعا؟ فقال: عليكم بتقوى الله والتمسك بالكتاب والسنة والتآخي فيما بينكم. هذه حط عليها أسطر كثيرة. وبلغهم سلامي، فهذا نحن بلغكم سلام الشيخ، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين للقيام بهذه الوصية الطيبة. ثالثا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأشكر أنا وإخواني طلاب العلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الظفيري ومن معه من الإخوان على قيامهم بهذه الدورة الطيبة، وهذه جهود عظيمة نسأل الله أن يثيبهم عليها وأن ينفعنا وإياكم بما فيها. رابعنا ولا ثالثة؟ رابعنا، يركز. رابعا اختير متن الأربعين النووية لهذه الدورة، وهو كتاب عظيم جدا احتوى أحاديث نبوية عظيمة، واهتم العلماء بشرحها، وهي شاملة لأمور كثيرة في أساس العمل وفي فروعه في مراتب الدين في الأخلاق في قضايا كثير. قبل البدء أحب أعتذر منكم إذا حصل أي قصور في الشرح، لأن الكتاب عظيم جدا والوقت ضيق، ونحاول نجمع من هنا وهنا من كلام مشايخنا ونسمعكم النذر اليسير، وإلا الكتاب يحتاج إلى تحرير جيد، فأقدم لكم اعتذاري وأكرر ذلك. نبدأ على بركة الله في قراءة هذا المتن العظيم للعلامة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ومن أراد التوسع في ترجمته فلينظر كتب التراجم والسير وطبقة الشافعية وغيرها، ويمر بالعديد من المعلومات عن هذا العلامة رحمه الله. تفضل يا يوسف. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى أصحابه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة الحافظ محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول. لا لا، عندك المقدمة؟ من عنده مقدمة؟ ولا واحد عنده مقدمة؟ ها؟ ايه؟ اعطيه. انا شيخ. شيخ ولوده؟ في مقدمة لابد نقرأها. الكتاب اذا في مقدمة اقرأ المقدمة، من خلاله تعرف خطة الكاتب. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية والواضحات البراهين. واضحات البراهين أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزات المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمستفيدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، قد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنفه عبد الله بن مبارك. صنف فيه. أول من علمته صنف فيه. فأول أحسن الله. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي. السلمي. أحسن الله يكرمك بالفتح. وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليها أو هو نصف الإسلام أو ثلث ونحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها من صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في خفي أفاضها في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. جزاك الله خيرا. طيب، هذه المقدمة من العلامة النووي رحمه الله، مقدمة واضحة واحتوت على أشياء كثيرة سنذكر لكم منها ما تيسر. الفائدة الأولى أن حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره برواياته ضعيف بالاتفاق. الفائدة الثانية أن العلماء صنفوا المصنفات في جمع 40 حديثا في مجالات متنوعة ومختلفة، سواء في الفقه، في التوحيد، في الحديث، على أسماء الشيوخ، البلدان، ل40 حديثا في مكة، لأهل مكة، في ذلك. كما ذكر النووي في مقدمته عندما قال: ثم من العلماء من جمع 40 إن في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، كلها مقاصد صالحة. والباب ترى مفتوح، الباب مفتوح إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. العلم بحر، قد تؤلف 40 حديثا في مثلا في بر والدين، في الجهاد في سبيل الله، أحاديث أخرى. ويكون شرطك فيها عدم الالتزام مثلا بالصحة، تجمع ما شئت، وبعضهم يلتزم الصحة وبعضهم يلتزم يجمع حديث عن شيوخه فقط. ومن الفوائد الإمام البخاري طلبوا منه أن يحدثهم فحدثهم 1000 حديث عن 1000 شيخ رحمة الله عليه. طيب الفائدة الثالثة، ينبغي علينا جميعا قبل البدء في أي عمل من الأعمال الطيبة والصالحة ماذا نفعل؟ سمعتم المقدمة ولا لا؟ الاستخارة، أحسنت يا لقمان، الاستخارة، ويبارك الله عز وجل لك في هذا العمل الذي تعمله. فائدة الرابعة، ذكر النووي رحمه الله أنه في عمله هذا اقتدى بمن سبقه، وكذلك نحن ينبغي علينا أن يكون لنا قدوة في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا. من هو قدوتنا؟ قدوتنا الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القدوة الكاملة، ثم صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثم من سار على دربهم واقتفى أثرهم كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال، ما أدري والله سفيان ولا، قال انظروا عمن تأخذون وماذا تصنعون وبمن تقتدون، في عبارة إن شاء الله أتيكم بها، الشاهد وبمن تقتدون وعمن تأخذون وماذا تصنعون. ذكر النووي رحمه الله أنه اقتدى بمن سبقه من العلماء وعددهم، فأنت وأنا من قدوتنا فيما نعمل، فيما نقول، فيما نتصرف؟ لا بد يكون عندك دليل. أهل السنة لا يعملون إلا بالأدلة، ولا يعملون إلا بما كان عليه السلف الصالح، لذا تجد تصرفاتهم ومعاملاتهم على نسق واحد، وإذا حصل خطأ أو خلل الصادق فيه، انتبه، المتواضع، المؤدب يعود سريعا، أما الذي دخله العجب والغرور والكبر والأخلاق السيئة ستجد منه العجب العجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ليس فقط في الدين بل حتى في التصرفات والأعمال والأخلاق. إذا كان الصحابة يقول: ما نعرف من هؤلاء الناس إلا أنهم يصلون، فلا، ويرتكبون الذنوب والمعاصي ولا يراها شيئا في ذاك الزمن الطيب. طيب ما بلغت في زمننا الآن، أسأل الله السلام، لنعرف قدر أنفسنا يا أخوان. طيب فائدة، أحسنتم، علينا أن نتعلم معاني هذه الأحاديث المجموعة 40 نووية وغيرها من الأحاديث في كتب السنة، نتعلم المعاني لهذه الأحاديث والأحكام والنصائح والفوائد والتوجيهات. من أين نأخذها؟ سؤال. في جوائز. ارفع يدك. يا شيخ عبد الله، في جوائز ولا ما في؟ في جوائز؟ طيب كويس، ايوه كويس، ابشر، ممتاز يا شيخ، احسنت، من شروح العلماء. طيب اذا اشكل عليك شيء في شروح العلماء، احسنت، ترجع لشيخك او الشيوخ من الموجودين في الساحه حولك وحواليك يبين لك، اقتداء بمن؟ ها يا رضوان، غيره، ها غيره، كتاب الله يا ناس، اسالوا اهل الذكر ان كنتم ايش لا تعلمون، اسال اهل الذكر، اسال اهل الذكر المعروفين بسلامة العقيدة، سلامة المنهج وصحة المنهج. ما تسأل كل من هب ودب في طريقك كما يفعل بعض الناس، كل ما رأوا إنسان ملتحي ما شاء الله يسألوه، لا. وسيأتي معنا إن شاء الله في بعض الأحاديث كيفية السؤال، متى تسأل، كيف تسأل، عن ماذا تسأل، لماذا تسأل، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الفائدة أستاذ، على طالب العلم الاستفادة مما كتبه أهل العلم في أي موضوع ما، مع إمكانية تطويره أو إبراره بطريقة أفضل وأشمل، كما فعل النووي رحمه الله عندما ذكر من سبقه من المصنفين في جمع الأربعين. فلا شك أنه استفاد ممن سبقه، ممن ذكره من الأجري والبيهقي وغيره، ولكنه تأملها وانتقى منها بعض الأحاديث حسب خطته التي سار عليها. ولذلك نقول لكم لابد من قراءة إيش؟ المقدمة هي مفتاح الكتاب، مفتاح عقل أي مصنف. وبإمكانك تنظر من خلال القراءة هل هذا المصنف وفى بما ذكر أم لا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وعندي خاطرة، تحتاج المزيد من التأمل والتتبع. خلال نقل مكتبتي لمكان آخر وإذا بترتيب الكتب، ماشي خليكم، أيوه أجزاك الخير، ما شاء الله، يلا الخير. خلال ترتيب الكتب مر بهذا الكتاب الأربعون الصغرى للبيهقي المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم للإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي. بدأت أقرأ، وصلت إلى البارح الساعة 10 في الطائرة، الباب الثالث في إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء، وذكر حديث إنما الأعمال إيش بالنية. وذكر طرقه ثم ذكر حديث من سمع الله به وأقفل الباب. فجال في خاطري أن الأربعين النووية هي اختصار لهذا الكتاب، هي خاطرة، خاطرة، أنه كم عدد أحيانا تقريبا 161 حديث، وهذه 40 حديث أو 42 حديث. هذه خطرة، خطر ببالي أن النووي رحمه الله اختصر وتقى هذه 40 من هذا الكتاب، وحسب العنوان 40 الصغرى كأنه في 40 إيش كبرى، ما يقع عنده كبير وعنده صغير، السنة كبير السنة صغير، عنده هذه الأشياء. وقوى هذا الشيء عندي بعض الأمور. الأمر الأول أن كتاب البيهقي بالسند، والنووي هذا بالسند كما ذكر في مقدمتي. الشيء الثاني أن كثير من الأحاديث في 40 موجودة عند البيهقي، فهذه خاطرة مرت بي كأنه اختصار، والله أعلم، والمسألة تحتاج مزيد من إيش التتبع. وإذا وجدتم شيئا تحفوني، هذه مو لحين ولا حال، ما هي أساسيات. طيب الفائدة السابعة، على المرء منا إذا مر به اسم صحابي قل ماذا رضي الله عنه، إذا مر به اسم عالم يقول رحمه الله، إذا مر اسم نبي من الأنبياء يصلي ويسلم، إذا مر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم، حتى يكسب أمور كثيرة. أول شيء الأجر في هذه الصلاة أو هذا الدعاء. الأمر الثاني يعود لسانه على الشيء الطيب. الأمر الثالث الاعتراف لهم بالجميل. الأمر الرابع يعود نفسه على التواضع والأخلاق الطيبة، لأن النفوس الأبية واللي عندها عجب غرور ما تتواضع للناس. فعلينا إذا ذكر اسم الأسماء العلماء من أهل السنة خاصة وبعض أهل العلم الذين عليهم بعض الملاحظات نترحم عليهم، خاصة إذا لم يكونوا دعاة إلى بدعهم، لا كما يفعل بعض أهل البدع والأهواء من الحدادية ومن سار طريقهم. عندما يأتي النووي ما يقول رحمه الله، عندما يأتي ابن حجر ما يقول رحمه الله، عندما يأتي الذهبي ما يقول رحمه الله. ليه يا أخي؟ من أنت؟ أشياخنا الكبار كالألباني والشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ مقبل والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين وشيخنا السبيل والمشايخ الآن الموجودين الله يحفظهم والشيخ اللحيدار رحمة الله عليه والشيخ خالد الردادي رحمة الله عليه والشيخ الربيع والشيخ الفوزان والمفتي وغيرهم، عندما يذكر أئمة أهل العلم يترحمون. أما هؤلاء أعوذ بالله من أخلاقهم. وأهل العلم يحيلون إلى كتبهم ويقرؤونها ويخطئونهم فيما أخطأوا فيه بأدب رفيع متعالي وغضب لهم وطرح لجميع ما قاموا به، لا يستفيدون. والله جعل لهم القبول شئت أم أبيت. أيها الحداد الخبير، انظر ماذا قال النووي رحمه الله. قال: وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصدها. طيب النقطة الثامنة، مع هذه المقدمة الطيبة وهذا الكتاب الطيب، لا يسلم أي كتاب من خطأ إلا كتاب الله. أي كتاب لابد فيه من الأخطاء، والأخطاء تتفاوت ليست على درجة واحدة، في أخطاء تستوجب التحذير من هذا الكتاب، لا تقرأه، مثل تفسير الزمخشري والضلال وغيرها من الكتب هذه. أي يقول لا تقرأ كتبها، مثل إشارة حمراء، ستوب، وقف. أهل العلم يقول لا تقرؤون هذا الكتاب، وأنت ما شاء الله تبارك الله تقول لا سأقرأه. طيب بعدين لما تقرأ ماذا يكون لديك؟ يأتينا معتزلي جديد، أشعري جديد، حدثي، علماني، خارجي، مرجي، إخواني، تبليغي، صوفي. أتقرأ هذه الكتب يا أخي؟ العلماء حذروه. تقول لا شيخي قال لي ذلك وأنا مع شيخي، ما يصلح كلام هذا. إذا شيخك هذا ما يدري، شيخك هذا ما يدري، غير العتبة، غير عتبة بابك. ما زال يدلك يقول اقرأ هذه الكتب، هذا غير، حول حول، يحول بكترة تحويلة ثانية، يسلك طريق مو صحيح. أذكر مرة من المرات عندنا في مكة، خذها فائدة يا أخوان، شاب لا يعرف حرف من الحروف العربية، ما يعرف ألف باء تاء ثاء، وكلامه مكسر. فقال أريد أن أتعلم اللغة العربية. قلت أول شيء نذهب بك إلى معلم للحروف الأبجدية، تتعلم القاعدة البغدادية، قاعدة النورانية، كيف تهج الحروف، بعدين تتعلم اللغة العربية. قال طيب. التحق بشخص في حلقة وبقي معه مدة يتعلم الحروف القاعدة البغدادية، وبدأ يتحسن. مع مرور الأيام وإذا به أراه في درس رحمة الله عليه لشيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمة الله عليه، يشرح ألفية بن مالك. شوفوا كيف ما شاء الله تجاوز. قلت يا فلان، نعم. قلت ماذا أتى بك؟ قلت ماذا أتى بك؟ قال أدرس النحو. قلت يا أخي أنت الآن توك خلصت من القاعدة البغدادية وما أخذت الأجرومية ولا أخذت متون تتدرج بها. قال أنا ما زلت مع الشيخ يكفي ما شاء الله. نحن عرب يلا يلا نمشي حالنا مع الشيخ محمد آدم رحمة الله عليه في البيت المالك. تأتي أنت تذهب بعد ما أخذت الأجرومية البيت المالك؟ هذا من الخطأ يا أخوان. انتبه انتبه. الشيخ الأستاذ العالم المربي إذا لم يعرف، وسيأتي معنا إن شاء الله مستوى طلابه وما يصلح لهم، هذا سيضر نفسه ويضر غيره. يا أخي أنت الآن توك في القاعدة البغدادية أو النورالية، تروح الفيت بن مالك؟ الحماس الزائد هذا الذي موجود عند بعض الناس لا بد من ضبط، وإلا ترى يؤدي مشاكل كبيرة. طيب إيش قلنا؟ ها المقدمة اللي هي بعض الملاحظات والتنبيه على المقدمة. ليش من عندي ولكن هي موجودة في كتب أهل العلم وأنا أنقلها لكم. ولكن لا مانع من الإنسان إذا وجد شيء خطأ في كتب أهل العلم لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يأتي في مجلس الشيخ الفوزان أخطأ في مسألة هذه، الشيخ ربيع أخطأ في مسألة، بن باز أخطأ في هذه المسألة. يا أخي أنت عايش فين؟ أنت أصلح نفسك أول شيء، أصلح نفسك. هذه ما هي طريقة صحيحة. هذا أنت تريد أن تصرف الشباب والطلاب على العلماء إلى إيش؟ نفسك أنت. لكن إذا كنت تقرأ كتاب ومر بك هذا الكلام نبه تنبيه بسيط والحمد لله يكفي. أو تجمع في كتاب يقدم لك بعض العلم أو تستشيره في ذلك، مثل ما فعلوا مع ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، علق الشباب التعليقات وجمعوهم حطوها في كتاب. أما أنت تأتي في مجلس أخطأ كذا أخطأ كذا أخطأ كذا ويكون ديدنك، هذا أسلوب المغرورين المتعالين المعجبين. وانظروا الآن أين هم؟ لا شيء، ما هم موجودين. لماذا؟ سيأتي معنا. لأنهم عادوا أولياء الله، ومن يعادي أولياء الله يا ويلو من الله، يطفئ ذكره. طيب بعض الملاحظات والتنبيهات على مقدمة العلامة النووي رحمه الله. أولا قوله، ما نبغى نطول يا شيخ عبد الله، كم ها؟ لا إله إلا الله، والله ما نبدأ إلا ساعتين. طيب أول ملاحظة على النووي رحمه الله في مقدمته قوله وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا كلام غير صحيح بإطلاقه هكذا. وأعتذر للنووي رحمه الله، ترى ما مكتوبة الآن أتت، وأعتذر للنووي رحمه الله لعله يقصد بهذا الاتفاق أهل مذهبه مثلا. هذا تخريج كذا نخرج له رحمة الله عليه. أما بهذا الإطلاق فليس بصحيح. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال، وذكرها الإمام العلامة أسد السنة وناقشها مناقشة قوية جدا في هذا الكتاب، صحيح الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير، ذكر الأقوال وذكر القول الصحيح وهو عدم العمل بالحديث الضعيف، لا في الفضائل ولا في الحلال ولا في الحرام ولا في الاعتقاد ولا في غيره، لأن في الحديث الصحيح والحسن غنية عن هذه الأشياء كلها. نذكر لكم موطن الصفحة حتى ترجعوا إلى كلام النووي إلى كلام الألباني رحمه الله عليه. طبعا هو تكلم في هذه المسألة على السيوطي، لأنه السيوطي قال أني التزمت في كتابي الصحة وما أشبه ذلك. يقول الشيخ في صفحة 49 المجلد الأول، دون دون دون سنترجع للكتاب، المجلد الأول من صحيح الجامع الصغير صفحة 49، قال الألباني رحمه الله: وقوله مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين والأصوليين في فضائل الأعمال بشروط مقررة في محله. قال: فهذا لنا عليه مؤاخذتان، الأولى أن كثيرا من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق أن العمل المذكور لا خلاف فيه عند العلماء، وليس كذلك، بل فيه خلاف معروف كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث مثل قواعد الحديث للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، فقد حكى فيه صاد 113 عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن عربي الفقيه وغيرهم، ومنهم ابن حزم إلى آخر كلام. انظروا مناقشة قوية، حتى الشروط التي اشترطوها في العمل بالحديث الضعيف نقضها نقضا رحمة الله عليه. طيب، فالوجه الأول في الرد على كلام النووي رحمه الله نقول: الأول أن العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال، فأين هذا الاتفاق؟ واضح؟ صحصحوا، واضح يا أخوان؟ هو يقول اتفقوا، طيب موجود هنا خلاف، إذا هذا كلام بهذا الإطلاق إيش؟ غير صحيح. طيب الوجه الثاني أن العلماء المحققين ردوا هذا الكلام، وكما سمعتم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه عن مجموعة من العلماء منهم البخاري ومسلم وغيرهم، وأجاد في المناقشة رحمة الله عليه. طيب، وقال شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله معلقا على كلام النووي هذا في هذا الكتاب التحفة النجمية شرح 40 النووي، واضح؟ قال في صفحة 17، قال رحمه الله: ليس كل ضعيف يعمل به، ولكن الضعيف الذي ضعفه مقارب بأن يكون قريبا من الحسن لغيره فهذا الذي يعمل به في الفضائل، أما الضعيف بمرة الذي فيه راوي متروك أو منكر الحديث أو متهم بالكذب أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعمل به. طيب، ايش اللي بعدها؟ ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا؟ ثانيا. ها ثانيا قوله رحمه الله: ثم التزم في هذه الأربعين، ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة إلى آخره. أقول رحمه الله: لم يلتزم التزاما كاملا، فقد أورد بعض الأحاديث الضعيفة وسيأتي التنبيه عليها في مكانها إن شاء الله، ولكن هذه الأحاديث لا تنقص من قيمة هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه شيخنا النجم رحمة الله عليه، وذكر عن المقدمة قال: ما شاء الله المقدمة لا تحتاج إلى شرح، فهي مشروحة واضحة. نحن استخرجنا لكم فوائد ما شرحناها. وأقول إن مما يدل على إخلاص النووي رحمه الله أن كانت أربعينه مأمومة مقصودة للناس، مع أن الأربعين التي جمعها رحمه الله قد عنيت بأصول الإسلام وقواعده، فبدأها بحديث عمر رضي الله عنه أن مدار الأعمال على النية، ثم ثنى بحديث عمر أيضا في أصول الإسلام التي هي أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك أتى بأحاديث كلها أو كلها تعتبر من الأحاديث الجامعة التي ينتفع بها الناس في دينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وما شبه ذلك. فهذا دليل على أن النووي رحمه الله كان قصده في جمع هذه الأحاديث قصدا جيدا وخالصا، ولست أخلي الآخرين من هذا القصد. شوف كيف أدب الشيخ يقول، حتى ما مخلص هو، ولا نقول أن البقية الذين ألفوا ليسوا بمخلصين، لا، ولكن يتفاوتون الناس في إيش؟ في الإخلاص. إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه زي إيمان عمر وعثمان وعلي وبقية الناس؟ لا، فوق. لو وضع إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة كلها فرجح إيمان أبو بكر، ولكن الله كتب له القبول، فكانت أربعينه مقصودة مأمومة من جميع الناس في سائر العصور. هذا بالنسبة لما في المقدمة. نبدأ يا شيخ عبد الله ولا كثير يا شيخ؟ كم لنا دحين؟ كم لنا يا أخوان؟ 50 دقيقة. 50 دقيقة؟ ها؟ 50؟ طيب أعطينا حديث واحد بس. يلا. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. اكتب يا كاتب، اكتب النقطة الأولى: درجته، الحكم عليه، سميها ما سمت ما شئت. حديث ها صحيح، حديث صحيح. قد يستغرب بعض كيف تقول صحيح في البخاري. طيب البخاري يقول، قالوا عن كتاب البخاري صحيح، البخاري صحيح، مسلم صحيح ولا يا أخوان؟ الشيء الثاني أن الأئمة يذكرون رواه البخاري وهو حديث صحيح. من يذكر لنا إمام من الأئمة يفعل ذلك؟ إمام مشهور ما افطروا يا شيخ عبد الله؟ غيره الإمام الألباني هذا يخرج على شرطهم. إمام عظيم من أهمة السنة ولو كتب ما شاء الله في التفسير وفي الحديث. ها لا إمام وين السعدي من معاصرين قديم قديم قديم. ها لا لا لا هذا من معاصرين العصور المتأخرة هذا قديم قديم. لا لا مو الإمام محمد 400 وشوية ولو كتاب في التفسير كتاب ما شاء الله تبارك الله. ها لا لا ما يلي ذكر بغوي عبد الله طيب الله طيب انت ما شاء الله ذكر الله خير. الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة في كتابه مشكاة المصابيح وهكذا وأخذوا عملوا ضجة على الشيخ الألباني لماذا تقول حديث صحيح يا أخي الحسد يعمي القلوب والأبصار نسأل الله السلام. البغوي يقول حديث صحيح ويقول لهم الشيخ الألباني هذا البغوي قال لا أنت لا تقول أنت من أنت حتى تقول صحيح طيب لي قدوة لي سلف خلاص عنزة ولا طارة. طيب النقطة الأولى إيش هو درجته الحكم عليه حديث صحيح. طيب النقطة الثانية موضوعه إيش موضوعه النية وأهمية النقطة الثالثة أهميته موضوع غير وأهميته إيش غير ثاني أهميته أصل من أصول الدين ومن جوامع الكلم التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في كل باب من أبواب الدين والدليل على أهميته أيضا أنه قالوا نصف الدين ثلث الدين ربع الدين يدخل في كل باب من أبواب الدين ميزان الأعمال الظاهرة واضح؟ نصف الفقه النقطة الرابعة لقبه ما لقبه له لقب بماذا يلقب هذا ها يا شيخ رياض ها ها لا يلقب بحديث النية حديث إيش النية في بعض الأحاديث يا أخوان لها ألقاب حديث الحيض حديث مسح الخفين حديث النية حديث جبريل وهكذا بس فائدة هذا الحديث مما يدل على أهميته أن العلماء قاموا بشرحه في رسائل مستقلة في رسائل إيش؟ مستقلة ومن أولئك النووي رحمة الله عليه وابن تيمية رحمه الله وغيرهم. طيب النقطة الخامسة ترجمة راوي الحديث وهي معروفة إن شاء الله ارجعوا لها فيه ما نريد أن نطول في بعض الأشياء. النقطة السادسة بيان بعض المفردات يعني معاني إيش الكلمات نختار لكم كلمتين مهمتين الأولى النية قال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه الأربعين النووية. شايفين الكتاب؟ طيب، قال: الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، وهي القصد. وشرعا كتم النية، النيات جمع نية وهي القصد. وشرعا العزم على فعل العبادة، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب. أعيد: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي لا تعلق للجوارح بها. اللفظة الثانية: الهجرة. قال الشيخ رحمه الله في صفحة 11: فمن كانت هجرته. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، مأخوذة من الهجر وهو الترك. وفي الشرع: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولها معاني أخرى، ومنها هجر المعاصي والبدع والشرك وغيره. طيب، النقطة: النقطة إيش؟ السابعة. طيب، الحديث معكم، المتن معكم، ركز في الحديث وستأتيك الصواعق الموقظة. الصواعق الموقظة، إيش الصواعق الموقظة؟ اللي فتح العقل، ما هو السؤال؟ طيب، عندنا أسئلة على الحديث تنشط الذهن وتثبت إيش المعلومة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، وسار على ذلك العلماء، واقتداء بهم أفعل معكم الآن ذلك. طيب، السؤال الأول: بماذا، لا تطلع فيها، طلع في كتاب، بماذا يسمى من يتولى إمامة المسلمين، الإمام الكبرى؟ ها؟ أمير المؤمنين. من فين أخذت أمير المؤمنين؟ أحد، خلاص. واليوم عندنا، اليوم عندنا يسمى، طبعا يسمى الأول أمير المسلمين، أمير المؤمنين، كسرى وقسرى. اليوم عندنا تسمية شريفة جدا، شريفة جدا في هذا العصر. من يعرف هذه التسمية الجميلة؟ ها يا شيخ؟ لا، لا، يوسف مروان قلت، خلاص. ها، أحسنت، خادم الحرمين الشريفين. ولاة أمرنا يطلقون على أنفسهم، سبحان الله يا أخي، الأصول الطيبة تنتج الثمر إيش الطيبة. ما قالوا إحنا، هم ملوك، بس قالوا إحنا إيش؟ خدام، خدام لبيت الله، خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم ويوفقهم ويصلح حالنا وحالهم ويصرف عنا وعنهم كل شر. طيب، السؤال الثاني: هل يجوز التكني بأسماء الحيوانات التي تحمل صفات حميدة؟ الجواب: نعم، لا، نعم، أين؟ ما شاء الله، ها يا شيخ، الجواب نعم. حفص، إيش حفص هذا؟ اسم من أسماء الأسد. طيب سؤال، في مثال آخر؟ واحد صحابي جليل زهراني ترى تبوه ها؟ عائشة، أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر. طيب السؤال الثالث، كذا كذا مدرس يغششكم بالسرة الأسئلة ها؟ طيب ما أعلى صيغ التحمل عند أهل العلم؟ هيا نزار ها؟ لا لا عيد عيد عيد عيد هذا في الحديث سمعت هذا من أعلى صيغ التحمل. طيب السؤال الرابع، نعطيكم طرق اليوم، نعطيكم طريقة بكرة أعطيكم طريقة أخرى. طيب ما أشهر أدوات الحفر؟ إنما أشهر أدوات الحفر إنما، وعندما ترجعون إلى كتب هل إنما الحصر المطلق ولا حقيقي ولا كثير كلام عليه. طيب السؤال الخامس، هل النية من العمل؟ بس هنا بس عايشة. نعم بس جواب كلام نعم. الدليل إنما الأعمال بالنية. طيب فائدة على الهامش، وما نوعه؟ عفوا في سؤال، هل النية من العمل؟ نعم. وما نوعه النية؟ نوعه يا شيخ عدنان عمل قلبي. إذن عندنا سؤال آخر، إلى كم تنقسم الأعمال؟ ثلاثة أقسام، ما هي؟ أحسنت، عمل قلبي وعمل الجوارح وباللسان. ولذلك كلام السلف الإيمان ها قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب السؤال السابع، ما شروط قبول العمل؟ أهل عمان، الإخلاص والمتابعة. وللعمل عدة صور، كم صورة للعمل؟ كم صورة للعمل مع الإخلاص والمتابعة؟ الله ما بالله هذا ونزاره ها يا شيخ ها؟ ثلاثة، ما تزود شوي؟ لا بس خلينا أول شيء في النقطة الأولى، ثلاثة فقط ولا تزود شوي؟ أربع، أحسن، أربعة صور. هيا اكتب، ترى هذه مهمة، اكتب. واحد، إخلاص زائد متابعة، إخلاص زائد متابعة يساوي عمل مقبول. بين قوسين إيش نكتب عن هذا الكلام؟ توحيد. أحسن. العمل الثاني، إخلاص ناقص متابعة، هو مخلص لكنه ما هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يساوي عمل إيش؟ مردود. بين قوسين بدعة. العمل الثالث الآن انتهينا من إيش؟ من الإخلاص نقلب على إيش؟ نقلب على المتابعة أو السنة. السنة ناقص إخلاص يساوي مردود، عمل مردود القسين شرك رياء. خلاص. طيب العمل الرابع، ها، لا سنة ولا إخلاص يساوي مردود، وهذا كفر والعياذ بالله. السؤال الثاني، هل يقع في الحديث أو الأحاديث، هذا الحديث ولا حديث تكرار؟ بس اثنين. لا لا، السؤال عام ما هو عشان بس الحديث، هل يقع تكرار في الأحاديث ولا ما يقع؟ ما يقع، يقع ولا ما يقع؟ ها يا شيخ يقع. مثال ذلك، من يذكر لنا مثال ذلك؟ لا ما مكرر، ولا انت تكرر كل مره شويه. ها، من لفظ النبي. احسنت. ها، كيف جاوبت؟ الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه، ثلاث مرات يذكرها حتى تفهم. طيب الآن حديث الحديث الآن الموجود عندنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا تكرار ولا مو تكرار؟ كلام طويل، انظروا في شرح العلامة بن عثيمين صفحة 8. قال وهنا مسألة، هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفان أو مختلفتان؟ الجواب، يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. واضح؟ وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان، يقول أولهما إن الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. والرأي الثاني يقول إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار ذلك تكرار، يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه إلى آخر كلام. طيب السؤال التاسع، ما معنى الهجرة؟ ذكرنا لكم وما أقسامها، وذكر لكم كلام بسيط كذا أن الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وتأتي بمعنى آخر هجر المعاصي، هجر البدع، وأحيانا يكون الهجر للمكان، تهجر هذا المكان. من يذكر لنا حديث في هجر المكان، حديث نبوي؟ ما شاء الله، انت غششت الناس كلهم. حديث قاتل 99 هجر مكانه وذهب المكان اللي فيه الشريرين إلى مكان طيب، وسبحان الله من لطف الله به شبر مسافة بسيطة تلقته ملائكة الرحمة. ومن كلام السلف لا يحل لرجل أن يجلس في أرض يسب فيها السلف، الله يعفي عنه، بس الله يعفي عنه. هجر للعمل هذا المكان، هجر للعمل تهجر هذا، هجر لمن؟ للشخص. ولكن يا أخوان في قضية الهجر نوقف طويل الآن، يأتي معنا حديث إن شاء الله نتكلم فيه بتوسع، ما هو بإطلاق كما يفعل بعض الناس يهجر مباشرة، يقطع أواصر المحبة والمودة والأخوة وعيش الملح. احنا ما أتكلم مع واحد مبتدع داعي لبدعته، أتكلم مع أخ مسلم، بل قد يكون سلفي، بل قد يكون يعني عنده من السلفية 90%. هذا تحرص عليه ولا تتركه؟ لا، هذا أحيانا ضرب ضرب بس، مثل ما فعل الحدادية وغيرهم من أهل الضلالة صلى الله عليه وسلم. أو قد بعض الناس خليها نكمل الحديث، ما نقول بعدين. طيب، هل ورد السؤال كم؟ هل ورد القرن بالواو بين الله ورسوله؟ الحديث قدامك يا شباب. نعم ورد، إذا نقول ورد. كيف توجيه العلماء لهذه المسألة؟ أقرأ لكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال فوائد الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، حيث قال إلى الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال بل ما شاء الله وحده، فما الفرق؟ قال رحمه الله والجواب أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو. أما ما يتعلق، اكتب أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الأمر الأول يتعلق بالشريعة، يعبر عنه بالواو بالجمع. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. وانظر بقية الكلام صفحة 15. طيب، هل هذا الحديث يدل على قاعدة شرعية؟ نعم، ما هي؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. السؤال الثاني عشر، ما أصح الكتب المصنفة في الأحاديث النبوية؟ من الحديث ترى قدامكم، أنا ترى ما جبت شيء، اللهم إني وضعت أسئلة تنشط أذهانكم. ها يا شيخ فضل، صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب، نذكر في نهاية هذا الدرس، نكتفي بهذا إن شاء الله، نذكر لكم أقوال مهمة جدا عن سلفنا الصالح في الحديث. تجد مثل ابن رجب وغيره في جامع العلوم الحكم يذكر في شرح الأحاديث بعض أقوال السلف الصالح التي تبين هذا الحديث. طيب، قال الفضل بن زياد رحمه الله: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. أنت لما تعمل تريد الناس ولا تريد الله؟ فكر، تريد الله أقدم، تريد الناس أحجم. أما يقولون الكلمة أنت ملكها، إذا لم ترسلها وإذا أرسلتها ملكتك، كذلك النية. والنية أمر عظيم. قال زيد الشامي رحمه الله: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وهذا يدلنا على مسألة: العمل المباح هل يكون عبادة؟ نعم، بماذا؟ بالنية. واضح؟ طيب. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الله أكبر، هذا الثوري. فماذا نقول نحن؟ لماذا؟ قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. ليش تتقلب عليه؟ لأنها في القلب، وسمي القلب قلبا لكثرة إيش؟ تقلبه. فلا بد أن ننتبه لهذا القلب وحركاته وسكناته وخواطره ووساوسه وغير ذلك. قال يوسف بن أصباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ممكن واحد يقول اجتهد، يصلي، يذكر الله، لكن نيته الله أعلم كيف نيته هذا، فتصفيتها وتخليصها موسى. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه أو تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه النية يعني يكون عظيم، ورب عمل كبير تصغره إيش؟ النية. قال سهل بن عبد الدستري رحمه الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. قال يوسف بن الحسن الرازي رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يجيك الشيطان يعطيك ألوان ثانية، مو لون واحد، ألوان كثيرة. أسأل الله أن يصلح نياتنا ونياتكم ويوفقنا وإياكم كل خير. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نلتقي معكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يوم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا اليوم والمعذرة. لا إله إلا